أو ليتني نعما أروح بشكرها وكفيتني كل الأمور بأسرها فلتشكرنك ما حييت وإن أمرت فلتشكرنك أعظمي في قبرها. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك إلى قربه وحباك. أنت الذي لما سألت شفاعة ناداك ربك لم تكن لسواك. صلى عليك الله يا علم الهدى ما حل مشتاق إلى رؤياك. سيدي يا رسول الله، وفيك تفيض المحاذر شوقا وتهفو النفوس حنينا إليك. تطيب الحياة بذكرك دوما ويشرح قلب يصلي عليك. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وزين المرسلين الأخيار. وأعظم وأكرم من أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدوم بدوام ملك الله الواحد القهار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتكفر بها عنا جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات. أيها الأحبة الكرام، لكم عندي سلام من فؤادي كماء المزن يسقي كل وادي. لكم عندي سلام من فؤادي كماء المزن يسقي كل وادي. سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي. ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين عبادي. لكم مني التحية وعليكم من الله السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في كلياتكم كلية الدراسات العليا. بداية أخوكم عبد الغفار عبد الستار عبد البديع من غير عبد الغفار عبد الستار عبد البديع رئيس قسم الحديث كلية الدراسات الإسلامية والعربية بينهم. فقوس شقيق لأنه أنت تبع فقوس وفقوس تبع الشرق راس ماشي كده؟ شغال المادة عندنا طبعاً المادة اسمها مادة دي دراسة الأسامي مش كده؟ شغال طبعاً المادة بتاع دراسة الأسامي هي مادة من جديدة بالنسبة لي صح؟ مادة جديدة بالنسبة لك انت خدت الاوريجينال دراسه سنه مش كده ولا ايه؟ اي خدتها بالاوريجينال في سنه خدتها الحديث مش كده؟ وانت في فرق الحديث اخدت ماده دراسه سنه. طيب بس يمكن يعني في مرحله الجامعه كنت تدرس دراسه سنه ربما يعني مش تفصيلات دقيقه يعني اه دراسه سنه بس مش بكل التفصيلات بتاعتها. طبعا انت دلوقتي في مرحله ثانيه مرحله اعلى مرحله الدراسات العليا مش كده؟ وبعد الدراسات العليا بسد الماجستير وتحصل على ايه؟ على شهاده هي شهاده الماجستير. طبعا دراسه الاساليب ديت كلنا عارفين يعني ايه دراسه الاساليب مش كده؟ في حد مش عارف يعني دراسه الاساليب؟ طب اللي عارف يعني دراسه اساليب كده ايه؟ يعني ايه دراسه اساليب؟ قول يا رب اتفضل. يعني ايه؟ انا بقول يعني ايه دراسه اسمي؟ يعني ايه يعني دراسه اسمي؟ ها؟ شايف؟ انا عارف الاسنان، انا اعرف الاسنان عباره عن ايه؟ الاسنان اللي هم سلسله الله مش مشكله، فلان عن فلان عن فلان ده الاسنان بتاعه، مش كده؟ اه يعني ايه بقى بدل الاسنان؟ يعني اقدر اقول دراسه الاسنان باختصار شديد كده معناها الوقوف على احوال الروح. الوقوف على ايه؟ الوقوف على احوال الروح. ماشي كده؟ يبقى انا بدرس الاسنان، يعني بدرس الاسنان واخد بقى انني بشوف رجال الاسنان اللي معايا واقف على احوال ليه بقى تسيس؟ لا لا انا عايز اتكلم من السجن من الفضل، اتفضل. اه يعني اذا احنا لما بندرس الاسنان عشان نقدر نحكم على ايه؟ على الحديث ولا على الاسنان؟ لا على الحديث. على الاسنان؟ يعني انا بحكم على الاسنان وبحكم على الحديث. لنقل لنا الحديث مين؟ رجال الاسنان. بحكم وانا بدرس الاسنان، بحكم على الاسنان ولا بحكم على الحديث؟ هما معنى. يعني بحكم على رجال الاسنان وكده بحكم على الحديث؟ يعني هل دراسه الاسنان دي خاصه بالحكم على الاسنان ولا بالحكم على الحديث؟ هم عن الإسناد بس كده؟ هم عن الحديث بس كده؟ ايوه هم عن الإسناد وعن عارف؟ ده الإسناد. طيب بنقول الحكم على الايه؟ حاضر بسمع منك. يبقى كده بتقول ايه؟ الحكم على الحديث بناء على الحكم على الإسناد مش كده؟ مش بتقول كده؟ يعني انا لما بحكم على الحديث بناء على الحكم على ايه؟ على الاسناد. طيب مش خدت قبل كده هل يلزم من صحه الاسناد صحه المتن؟ هل يلزم؟ لا. يعني لو الاسناد صحيح يبقى المتن صحيح؟ لا. ولا ايه؟ ليه؟ لا طبعا الكلام عن ده طبعا كان معانا استاذ فاضل الاول يمكن اول مره بسمع الكلام مش كده ولا ايه؟ حضرتك ازهري؟ مش ازهري لا فيقول يقول ايه انا هو قاعد حاسس ان هو مش فانا بقيت بصوت جبنه بقى يعني انا المحاضره كده مش دي كده ودي لا احنا نسمع من كل واحد نسمع تقول لي ونسمع اللي انا بقول لي مصر شيء فالله يخليكم مش عايز ايه اللي انا بقول لك كده عايز اتكلم والاستاذ يقول اتفضل مين هيتكلم؟ ها؟ مين هيقول؟ اتفضل رحيم تمام يعني اذا انا قد اقول ان الاسناد صحيح والمتن ليس ايه؟ ليس صحيحا. يعني احنا قبل كده مشايخ لما جينا نتكلم عن شروط الحديث الصحيح قلنا الحديث الصحيح له كم شرط؟ خمسه. طيب المهم خمسه ولا سته؟ خمسه. ما هو الحديث الصحيح ما مش سته ولا حاجه هم خمسه مش سته. مين أبو ستة؟ دكتور خشوعي. استنى بس واحد واحد كده، مين أبو ستة؟ دكتور خشوعي. دكتور خشوعي. ها؟ كان بيقول ستة بناء على المتابعة. شوف كده على الطريق اللي إيه؟ لا. بديل الحديث بطريقة أخرى. يبقى بديل الحديث بطريقة أخرى هو الشرط السادس. خلاص؟ يبقى إذا جبت يا فاخر. لكن أنا هقول لك بلاش. خلينا نقول لك بلاش. بلاش؟ يبقى أنا عندي خمسة شروط. اللي هما ثلاثة في الإسناد والإيه؟ في المتن، ثلاثة بتوع الإسناد اللي هما الاختصار والعدالة والضبط بس ولا الضبط التام؟ الضبط التام. الضبط التام ولا الضبط بس؟ الضبط التام. لا خلي بالك أنا لما بتكلم عن الحديث الصحيح لازم أقول الضبط التام. خلاص ده كنت الضبط ياس لو الضبط ياس يدخل معنا الحديث ايه الحسن ايه يدخل معنا الحديث ايه الحسن فلا كنت يدخل في الحديث الصحيح طيب يبقى الاتصال العدالة الضبط ودي في الايه في الباب اليوم عدم الشذوذ وعدم الايه وعدم الهدم ماشي طيب الكلام ده كله لما اجي ادرس الاسناد بتاع الحديث اللي معانا بندرس اسناد الحديث بنلاقي كثير من بعض المشايخ عاملين ربنا يكرمه ويخلص صفحات راس عليا ويسدد باب السير وياخد موضوع مثلا تحقيق يجيب احاديث ويحقق فالمهم مثلا هو بيحكم بقى على الحديث ماشي كده فيجي يقول لك ايه الحكم على الحديث الحديث بهذا الاسناد صحيح الحديث بهذا الاسناد ضعيف الحديث فيه فلان فيه فلان ايه رايكم في هذا الكلام؟ ايه رايكم في هذا الكلام؟ هل الكلام ده مقبول ولا ما ينفعش؟ ولا يعني حكم كده يكون صحيح ولا يكون فيه نقص في الحكم؟ الكلام ده عيب ولا يعني؟ لماذا يبقى مش اسناد؟ ايه رايك؟ مقبول كان تقبل؟ ها؟ ليه؟ انت رايك ايه؟ يعني انت لو تخيل كده ان واحد ما شغلت رساله وحكم على الحديث وبنى الحديث بهذا الاسناد صحيح. هو طالما كان بهذا الاسناد يعني اقتصر العلم في يعني ضعف الحديث من اجل ضعف الاسناد؟ طيب ماشي يعني انت معاه طالما خصص الاسناد وقال الحديث بهذا الاسناد صحيح يبقى انت موافقه ولا تخالفه؟ يعني إذا الكلام مقبول إذا الكلام ده صحيح ومقبول عايز شيخ عايز إيه؟ أولاد شيخ معاك لا عايز تقول إيه؟ تعرف حاجة؟ لا خلي بالك طب وأنا قبول الحديث بهذا الإسناد صحيح خلاص عشان أنا جبت الرجال الإسناد ثقة فصححت الإيه؟ صححت الحديث مش يمكن نكون في عندنا في المال ولا مش ممكن؟ ممكن الدكتور أستاذ الدكتور مروان شاهين بيجيبه هل؟ حديث تحليل أستاذ الدكتور مروان شاهين أستاذي شيخي أنا لما كنت بعمل أبحاث بتاعت التقرير في المحاضرة ومثلا أقول له الحديث بهذا الإسناد صحيح يقول لي لا ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش ليه يا سيدنا ما ينفعش وخلاص ما خلاص الاسناد ولا كده الاسناد كله في الفوق خلاص يبقى الحديث صحيح يقول لي لا لابد انت تشوف لي هل المتن فيه شذوذ في علم ولا مفيش انتفى المتن من شذوذ علم بتقول خلاص كده انا حكمت على الحديث بانه ايه؟ صحيح بانه صحيح لانتفاء من ايه؟ الشذوذ والعلم صحيح والمدن صحيح واحد يقول لي مثلا الوقت بالنسبة لمجد التخريج طبعا المفروض المحضر اللي بعدين ايه تخريج مش كده؟ لا خدناه امبارح. طيب هو خد تخريج امبارح مين بيديكم سنه هشام؟ شغال مش كده؟ طيب في التخريج بقى هو التخريج على ايه؟ عزو الحديث ان المصادر عزو يعني هل التخريج معاه العزو؟ يعني مجرد انني بعز الحديث بقول يبقى انا خرجته مع الحكم عليه مش كده؟ يعني اذا التخريج مش فاصل على مجرد الحديث ان انا اقول الحديث موجود عند فلان هم لابد ان ايه؟ لابد ان انت الحكم على الايه؟ الحكم على الحديث انا بخرج ليه؟ عشان اوصل في النهايه ايه؟ لحكم على ايه؟ لحكم على الحديث أنا بقول إن التخريج ودراسة الإسناد الاثنين متلازمان. قال الاثنين فينهم بينهم من بعض تلازم. خد بالك حضرتك ما ينفكوش عن بعض. ما ينفكوش عن بعض. فلذلك بقول إنني يعني من خطوات دراسة الإسناد إنني لا تخرج الحديث. يعني لو حد سألك بالنسبة للتخريج هل التخريج له علاقة بدراسة الإسناد ولا ملوش علاقة؟ علاقة قوية. حتى ان بعض العلماء يعني بعض اهل العلم بيعد لي مراحل دراسه الاسناد ده بيجي يقول لي دراسه الاسناد له مراحل خلي بالك فلما يقول لي مثلا مراحل دراسه الاسناد بيعد لي من مراحل دراسه الاسناد بعض بيعتبرها المرحله الاولى اللي هي تخريج الحديث يقول لك انت تخرج الحديث الاول طيب طب ايه العلاقه؟ لما واحد يقول لك انا بخرج الحديث هيفيدنا في ايه؟ وانا بدرس الاسناد ها؟ حد يقول لي كده حد يقول لي ايه ايه ايه انا استفيده؟ انا دلوقتي لما اخرج الحديث ايه اللي يفيدني وانا بدرس الاسناد؟ انا شخص عندي اسناد اهو يبقى انا اقول لك خد الاسناد اهو خد بالك الاسناد فلان عن فلان عن فلان واديتك الايه؟ اديتك الحديث بالاسناد بتاعه. هل تخريج الحديث هيفيدك وانت بتدرس اسناد؟ ازاي يفيدك؟ اتفضل يا شيخ اسمك ايه يا ابو بلال؟ بلال؟ جمال بلال خليك سجين يا عبود الشركه هذا كله دفع كام؟ لسه ان شاء الله حديث طيب يبدو تدير ايه؟ جاي كام ان شاء الله تمام طيب كم واحد بيجي من زي دي؟ ليش كده مثلا؟ أربعة ليش؟ طيب تفضل تفضل الإسناد. قسم قبعي. لو حصل في القطاع يعني القطاع. استني بس هي من الممكن واحد واحد كده عشان يعني انا مثلا عندي قطاع في الاسنان بتقول لو حصل فيه قطاع يعني ايه قطاع في الاسنان؟ صح مش كده؟ يعني في ضرب ايه؟ في ضرب صادر اقدر اعرف ضرب الصك ده من خلال دراسه الاسنان ولا التخريج؟ انا بتكلم في التخريج هيفيدني فين؟ وانا بخرج الحديث لما بخرج الحديث كده شوف طبعا انا في تخريج الحديث عايز اقول لك بخرج الحديث كده الحديث اصلا عندنا عباره عن حديث مكون من شقين اثنين صح؟ السند والقلب مش كده؟ وانا بخاطب الحديث بجمع كل الطرق والاسانيد ماشي كده؟ وبجمع كل الالفاظ والمريض حلو؟ خلاص من خلال ده جمع الاسانيد والطرق والالفاظ والمتون بقارن بينها ابدا اقارن بين الايه؟ بين هذه الاسانيد وهذه الروايات اقول والله الاسناد ده في راوي مدلس مثلا الراوي مدلس الراوي اللي مدلس هل يقبل حديثه ولا لا يقبل حديثه؟ فهمت ده؟ سلمس يقبل حديثه ولا يقبل؟ يقبل شرطين يقبل؟ شرطين زوال عن عادته تصريح تصريح السماع في روايه اخرى ايه ده؟ الحديث ده هو مثلا بيروي بالعن عنه اتفضل شوف يا سيدنا طبعا الشاعر عند طلبة العلم في الحديث يقول لك الراوي المدلس يعني ده يقول لك ايه؟ يقبل تدليس وشرطين مش عارف السماع ولا ده مهم هل كل راوي هل كل راوي بيشترط فيه شرطين دول يا عايز اقول لك المدلسون طبقات المدلسون طبقات حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله عامل الكتاب بتاعه اسمه تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس الكتاب معروف بطبقات المدلسين طبقات الايه؟ طبقات المدلسين بتاع الحافظ ابن حجر فعمل المدلسين دول طبقات ومش كل راوي مدلس نتوقف في حديث او نرجع نقول صرح ولا ما صرحش خد بالك لا نشوف ما هناك اللي هم في الطبقه الاولى خد بالك الطبقه الاولى والثانيه خلاص دول تدلسهم مقبول مش كده في لا ندلس الا عن سفر خد بالك حضرتك فمش ده مين بقى اللي احنا بنشترط فيهم الشرطين دول يا بابا؟ مين اللي بنشترط فيهم الشرطين دول؟ مين اللي احنا بنشترط فيهم الشرطين دول؟ مش فاهم برضه انت بتقول دلوقتي المدلس كده احب اصحاب الطبقه الاولى والثانيه لا مين اللي بيبقى يعني لا اصحاب الطبقه الثانيه دول فدسوا مقبول خلاص مفيش شك لكن الشرطين انت اللي انت قلتهم دول مين اللي احنا بنقول لازم نشوفهم هو مش بقى شغل مين اللي هينطبق عليهم مين في طبقات التدليس؟ انا قلت لك خلاص الشروط دي مش هتنطبق على كل منقوص في التدليس صح؟ يبقى مش كل منقوص في التدليس هينطبق عليهم. واحد مثلا زي محمد بن اسحاق صاحب السيرة. محمد بن اسحاق صاحب السيرة. موصوف بالتدليس مش كده؟ او ابن اسحاق لما بيروي الرواية لما يروي الرواية لما تشوف الرواية لابن اسحاق واخد بالك وعلم فيها ده من عند فلان نضعف الروايه. نضعف الروايه، ليه نضعف الروايه؟ تقول والله العله ان ابن اسحاق دوت يدلس فقط عن رابع طب اذا صرح لا اذا صرح نقبل ايه؟ نقبل الروايه خلاص نقبل اذا صرح نقبل ايه؟ نقبل الروايه. طبعا التدليس خلي بالك يعني التدليس هل التدليس كله مذموم؟ يعني هل التدليس كله مذموم ولا ده يعني انا ممكن اقول لك ان لم ينجو احد من التدليس يعني حتى الامام البخاري رحمه الله وقع في التدليس بس تدليس ايه؟ تدليس شيوخ مش كده تدليس ايه؟ تدليس تدليس شيوخ معناه ايه؟ يعني ايه تدليس شيوخ؟ انا يعني كل ما لا لا انا معلوماتي تسمى معلوماتي ان البنات دايما اشطر من الولاد. معلوماتي جدا البنات دايما اشطر من الولاد. ليه مش شايف كده بالنسبه؟ ها؟ واحدة بس لا هو بس لما تشغلك ما تكلمش حد تاني بس ها؟ لا لا تدريس الشغل معناه ايه؟ يعني ايه يعني؟ يعني ايه تدريس الشغل في الفترة دي؟ نفس الشيخ بسبب غير معقول. شوف بقى شوف استدلس شوف يعني ان هو ممكن الشيخ يقول لك يوصفه يعني هل الوصف بس؟ طب شو ممكن يسميه؟ ممكن يسميه طب شو ممكن يكنيه؟ ممكن يكنيه واخد بقى يعني هو المقصد من الشيخ هو تعمية شيخ بس هو غلط ان هو يعميه يعني ما حدش يعرفه ايه العلة؟ وامتى خلي بالك يكون مسموم؟ لو كان شغله ضعيف وعمل كده ده فكره من حاجه عشان تعرف ان هو ضعيف. يعني لو كان الشيخ ضعيف شيخه ضعيف وبعدين تقول له ده ايه ما سخبتوش باسمه المعروف يعني الناس كلها عارفه ليه؟ قال اذا كان عشان ما حدش يقول عنها جرب عند الضعفاء ولا خلاص. خلاص كده؟ لكن لو مثلا مش غلط من تدريس الشيوخ مش عشان كده عشان شيخه ضعيف ولا حاجه. فانا مشكلة ان الشيخ ضعيف وانت تعميه عني انا ممكن احكم على الشيخ ان هو ثقة واخد بالك فانا توقعتني كده فين؟ وقعتني في خطأ. لكن انت لو سميته وقلت لي على اسمه اللي هو المعروف اللي كلنا عارفينه مش هنقع او نتجنب هذا ليه؟ نتجنب هذا الخطأ. ماشي المهم يبقى اذا انا عندي تخريج حديث واخد بالك مفيد جدا ومهم بالنسبة لدراسة الايه؟ بالنسبة لدراسة الاسلام. ماشي يمكن احنا هنتعرف ودي يمكن اول حاجه بخدوها في التخريج وفوائد علم التخريج. خلاص هو هو حافظنا ان كل الكلام ده كله لكن تعالى نشوف بقى النهارده اول مرحله عندي مراحل دراسه الاسناد. اول مرحله انا عندي مراحل دراسه الاسناد ديت زي ما قلت لك كده ان دراسه الاسناد مش مرحله واحده وانما عده ايه؟ عده مراحل. أول مرحلة من مراحل دراسة الإسناد اللي هي الترجمة لرواة الإسناد. الترجمة لرواة الإيه؟ أن أنا أترجم للرواة. وعلى فكرة المرحلة دي مرحلة ليست سهلة يعني صعبة إن أنت تقف او تترجم للرواد فعشان اترجم للراوي شوف مدى الصعوبه عشان اترجم للراوي لازم اعرف الراوي مين هو ولا اترجم لواحد مش عارف ما اعرفوش لا لازم لازم اعرف الراوي عشان اترجم تعيينه اعينه اسمه ايه لازم اعرف اسمه ونسبه ونسبته وكل بتاعته طبعا انا يعني عايز اقول لك ان وانا بترجم الروايه مش ببني كل حاجه على الروايه. بدايه يعني لان انت عندنا ترجمه الروايه بتشتمل على امور على امور معينه فمش كل حاجه يعني لما واحد يقول لك يا شيخ انت بترجم الراوي هل لما ترجم الراوي انت كل ما قيل في الراوي وكل حاجه عن الراوي لا طبعا. ابدا وانا بترجم الراوي مش ببني كل حاجه على الروايه. ولا كل ما قيل في الرب انا ما يقول لك كده بقى هعمل مجلد انا خد الرب هعمل مجلد بقى عشان اعمل كل حاجه امال ايه؟ قال لا ده احنا عندنا في امور كده معينه لابد تاني ابدا ماشي؟ ايه هي؟ اول حاجه اسمه نسبه ونسبته وكنيته ولقبه خد بالك وادي قول ماشي دي اول عنصر اسمه ونسبه ونسبته وكنيته ولقبه ومولده. اثنين مع الوقوف على شيوخ الراوي. ده انا معرفه شيوخ الراوي. ثلاثه الوقوف على تلاميذ الراوي. معرفه الشيوخ، معرفه التلاميذ. اربعه اقوال علماء الجر والتعديل في الراوي. أقوال علماء الجر والتعديل في الراوي. خمس حاجة وفاة الإيه؟ وفاة الراوي. دي الحاجات اللي ايه دي الحاجات الاساسيه عندي في اي راوي اعرف اسمه مناسبه نسبته والكليه بتاعته واللقب وخبرها معاه المولد بعد كده شيوخه تلاميذه اقوال علماء الدرج والتعديل في سنه الوفاه هم خمس حاجات عندي خمس ماشي لما اجي اعين الراوي عشان اعرف اسمه نسبه ونسبته وكليته خد بالك واللقب بتاعه الحاجات ديت يعني قد تستغرق مني وقت طويل خد بالك قد تستغرق مني وقت طويل ليه؟ قال لي ان احنا مشكلتنا انك انت ربما تجد الراوي في الاسناد مذكور بالكليه ماشي ومرة مثلا مذكور اللقب بتاعه ومرة مثلا تلاقيه مذكور او مكتوب الى جده ولو ذكر حتى الرب باسمه خد بالك قد يكون يعني له اسم يشترك معاه ده الكريم ان انت ممكن تلاقي الراوي خد بالك الواحد يقول لك ايه لو انت لقيت مثلا راوي مشترك مع راوي تاني في نفس الاسم خلاص ده فلان ودي راوي فلان تقول مثلا طب انا راوي في اسم ابي ممكن تلاقي في راوي برضه مشترك مع راوي في اسم ابي طب تقول خلاص نجيب الثلاثي مش احنا مثلا نقول ايه الاسم الاول وبعد كده الثاني والثالث والرابع ممكن تلاقي برضه تشابه واخد بال حضرتك والاسم الاول والثاني والثالث والرابع برضه ايه؟ واحد على تطبيقها في حاله ازاي؟ نعم استنى واحد بقى بس في اتفضل شوف بقى سبع كلمات صراع شوف الصراع بتقول ايه؟ بتقول انا لو لقيت واحد مشترك مع راوي مشترك مع راوي الاخر في الاسم الاول والثاني والثالث مثلا هقدر اميز الاثنين عن بعض من خلال معرفه الشيوخ او ليه؟ او التلاميذ ماشي طيب ماشي يا سيدي شكرا مين تاني؟ عايز تقول ايه؟ اسمك يا شيخ؟ طه طه خليها طه كل الدين العراق زازي؟ لا لا من العراق عراقي عراقي واحد عراقي؟ نعم ما شاء الله تفضل معرفة تاريخ البلاد ولا تاريخ الوفاة؟ تاريخ البلاد وتاريخ الوفاة؟ يعني لما أقف على تاريخ البلاد وتاريخ الوفاة لبلادي أميز؟ ده يعني تاريخ البلاد وتاريخ الوفاة هو اللي يميز هي الضوابع على بعضها؟ طيب تاريخ البلد ماشي ايه مين اتفضل؟ اللقب او الكلية طب لو لقيته بنفس اللقب ونفس الكلية البلدان طيب ماشي مين تاني يقول اسم ايه؟ استنى Thank you. مين اللي كان بيقول هنشوف شيوخه وتلاميذه؟ صراط؟ طيب، صراط بيقول هنشوف شيوخه وتلاميذه. ماشي. فروحنا لقينا الأربعة دول كلهم بيروا عن واحد اسمه عبد الله. قال بالك؟ كيف هو عبد الله؟ قال بيعمل ايه؟ قال لي في حاجة عايز أقول لك، خد بالك منها. لما تقعد انت تطور وهتاخد بقى زي ما الشيخ العراقي قال هتشوف المولد والوفاه، وزي ما قال هتشوف مش عارف، وزي ما قال، طب انت كده بالله عليك هتلف قد ايه؟ طب تقعد انت ساعه ساعتين تدور عشان تشوف البلاد الوفاه الشيوخ التلاميذ التقى بيه ما التقاش بيه. الله ينور عليك يا بلال. هي دي، هات ايه؟ هات الكتب اللي هي مؤلفه من في هي يعني اكيد في كتب اصلا مؤلفه في عندنا علم وفن اصلا درستوه انتوا في المصطلح اسمه معرفه المتفق و المفترق، مش كده ولا ايه؟ معرفه الايه؟ يبقى اذا هريح نفسي خالص واقول الكتب المؤلفه في المتفق والمفترق، ويقول لي والله سيدك عندك احمد بن جعفر وابن حمدان ده اربعه خباب كلهم بيروا عن واحد اسمه عبد الله. طب مين هم؟ يقول لك في واحد اسمه بكر القطيعي ده بيروا عن عبد الله بن ايه؟ ابن احمد. واحد ثاني اسمه ابو بكر، شوف ابو بكر السقطي بيروا عن عبد الله بن احمد التوراقي. خباب في واحد ثاني اسمه احمد بن جعفر بن حمدان التيلوري برضه بيروي عن عبد الله بن محمد بن سنان. في واحد اسمه احمد بن جعفر بن حمدان الطرسوسي يروي برضه عن عبد الله بن ايه؟ بن جعفر الطرسوسي. اذا انا عرفت المعلومه دي ازاي؟ بدل ما اقول بقى الف واخد بقى حضرتك الف ودور الشيوخ والتلاميذ مش عارف ايه وبعد كده الميلاد والوفاه، طب انا استمرت وقت طويل جدا ده انا رايح وهو على طول على ايه؟ على الكتب اللي هي اهتمت بايه؟ اهتمت بهذا الايه؟ هذا الامر وانتهي من المشكله وما فيش اي مشكله خلاص وخلصنا منها، مش كده ولا ايه؟ طيب لو انا مثلا عندي راوي في الاسناد واخد بالك عرفت يقول لك ايه؟ حدثنا ابو الزناد، حدثنا ابو الايه؟ ابو الزناد. يلا يا جماعه ترجموا ابو الزناد، مين اخونا ابو الزناد ده؟ ها؟ شفت بقى؟ نور ما قال لك خلاص ما هنعرفه بقى. احنا خلاص هنقعد نلف ليه؟ نقعد نلف ليه؟ لا ما نعرف الطريق فين عشان ايه؟ نقصر ونريح نفسنا واحنا عايزين ننجز. واخد بالك؟ فده لازم ابو الزناد. ماشي كده؟ هنلاقي ابو الزناد عندي واخد بالك كم واحد؟ ابو الزناد اثنين. ماشي كده؟ عندي ابو الزناد بقول لك كله لقب، فانا بقول لك واخد بالك ان انت لما تشتغل ان شاء الله في الرسائل ربنا يكرمكم وتاخد رسائل وانت بتحقق الحديث وانت بتدرس الاسناد بتاعك خد بالك خد بالك ان في كتب مؤلفه في الرقاب في كتب مؤلفه في البنى في كتب مؤلفه في ال واخد بالك يبقى اذا انا المؤتلف والمختلف واخد بالك حضرتك كل الحاجات ديت اقوم ارجع لها واخد بالك حضرتك وابدا ايه؟ ابدا استطيع انني احدد نظامي في اللي معايا. ماشي يا دكتور. عندي بعد كده لو انا عندي مثلا رمي مهمل في الاسنان. فاحنا عارفين طبعا الرمي المهمل ايه هو؟ والرمي المهمل ايه هو؟ ازاي ان انا دلوقتي اعرف واحدد الرمي المهمل اللي عندي في الاسنان. دي هي الخطوات او الطرق اللي من خلالها لو اتبعتها استطيع ان اصل الى الرمي واعرف مين هو واترجم له واحكم عليه واكون ماشي صحيح. ايه هي الطرق اللي عندي؟ طيب قلت ايه؟ قلنا الله بيقول لك احنا كنا اول حاجه احنا في حاله اسمها التخريج. مش كده؟ ما هو قلنا من خلال التخريج لما فرض الحديث مثلا تمام تخريج خلاص. طيب وايه كمان؟ ها؟ اعمل كده الراوي المهمل في ايه كمان؟ التخريج بس؟ طبعا بالنسبه للتخريج برضه عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك انت بتخرج الحديث لابد ان تتوسع في تخريج الحديث. مهم جدا. بل لما تخرج حديثك توسع في تخريج الحديث. واحنا كنا بنقول ان الحديث ان تخريج الحديث ان انا اشوف الحديث فين؟ في المصادر الاصليه. مصادر ايه؟ في المصادر الاصليه. المصادر الاصليه دي ايه؟ ايه المصدر الاصلي والمصدر غير الاصلي في التخريج؟ عند مصدر اصلي في مصدر غير اصلي. ايه المصادر الاصليه؟ ها؟ هو ده اللي انا اخرج منه. حتى البعض العلماء يقول لك لما تروح كتاب مثلا ومش ذاكر الاحاديث بالاسناد ما تكونش اخرجه. اللي هو كده ده العلماء بحاله. ها؟ عمال؟ ها؟ لا هو ده بيقول ايه؟ بس ليه وش كده وكده؟ صح؟ تمام. طيب يبقى أول حاجة تخريج إيه؟ تخريج الحديث. ماشي. إيه الأمر الثاني؟ ده أنا أقدر أقف فيه على الراوي المهمل بعد ما خرج الحديث. لما هشوف شيوخ التلاميذ. أمر ثاني إيه؟ معرفة الشيوخ والتلاميذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلا لو انا عندي رساله في رساله كده بقول لك مثلا حميدي بيقرا عن سفيان عن عمرو بن دينار. مثلا حميدي بيقرا عن سفيان عن عمرو بن عن عمرو بن دينار. مين هو حميدي؟ عبد الله بن زبير. Thank you. ولا ايه؟ لا تفضل. ماشي. ولا دي مش عارف لسه استنى كتاب